سئلت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كيف كان خلق رسول الله؟ فقالت: كان خلقه القرآن، أي كل خصلة خير دعا إليها القرآن هي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض. من هدي الرسول. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض الندى. من هدي الرسول. كلمات خير وإرشاد مستقاة من معاني آيات من القرآن الكريم. نبي حكيم قوي عظيم كثير العطايا سخي كريم. رسول الهدى جاءنا مرشدا. الحمد لله رب العالمين، الحي القيوم، المدبر لجميع المخلوقين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية فيها الأمر بثلاثة أشياء من الأوامر، والأوامر معناها الأشياء التي أمر الله بها عباده، وهذه الأشياء الثلاثة هي العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. أما العدل فمعناه أن يعطوا لغيرهم ما هو حق لازم عليهم، ولا يضر إخوانهم المسلمين، ولا يغشوهم، ولا يظلموهم، ولا يخذلوهم. وأما الإحسان فهو فوق العدل، أي أن يعطي الناس ما عليه، أي الحق الذي عليه، ويزيد فوق الذي هو لازم لهم، يحسن إليهم بما ليس فرضا عليه، أي يعمل معهم معروفا فوق الواجب. وأما إيتاء ذي القربى، أي الإحسان إلى ذي القرابة، أي أن يصل رحمه. والأرحام هم كل من بينك وبينهم قرابة، إن كانوا محارم وإن لم يكونوا محارم، إن كانوا من جهة الأب أو من جهة الأم. وفي الآية النهي عن ثلاثة أشياء، وهي: الفحشاء، أي المعصية الكبيرة، كل معصية شديدة يقال لها فحشاء، والمنكر، وهو كل معصية، والبغي، معناه الاعتداء على الناس. فحتى يستطيع الإنسان أن يميز بين المنهي عنه والمأمور به، حتى لا يلتبس عليه الأمر، لا بد له من أن يتعلم علم الدين، فإن تعلم عرف ما هو المنكر فينتهي وينهى عنه، وعرف ما هو المأمور به فيفعله ويأمر به. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، رواه البيهقي. وقد ذكر بعض المفسرين أن الله تعالى لما ذكر في الآية الكريمة التي قبلها: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وصل به ما يقتضي التكاليف فرضا ونفلا وأخلاقا وأدبا، فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي.